الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين ورب الخلائق أجمعين، إله الأولين والآخرين، أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدي ولدي آدم أجمعين، خليل رب العالمين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا في هذه الأمسية عن اسم من أسماء الله جل وعلا، وهو يعتبر من أسماء الربوبية والقهر، وهو من أسماء العلو والعظمة والجبروت. وهذا الاسم آثاره في الخلق وفي الكون واضحة لكل ذي لب وعقل، وآثاره الإيمانية ومردود من تأمل آثار وعاش مقتضيات هذا الاسم في حياته، مردود هذا عليه إيمانيا وتربويا عظيم. سنتحدث عن اسمه الملك، الملك. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 5 مرات، وورد مالك مرتين ومليك مرة واحدة. الملك، المالك، المليك. هذا الاسم كما دائما تعودنا أن نبدأ بالشرح اللغوي للأسماء. كلمة ملك تدل على الاستحواذ على الشيء، امتلك وملك الشيء إذا استحوذ عليه. وقد تطلق كلمة ملك على المتصرف في الشيء بغير ممانعة ولا مدافعة، وهذا تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لاسم الملك. قال: الملك الذي يتصرف في الأشياء بغير مدافعة، لا أحد يقول له لا تتصرف، ولا أحد يمتنع من أن يتصرف فيه. حتى ملوك الدنيا الذين نراهم الآن يقال فلان امتلك هذا الشيء، وهذا الشيء ملكي وملكي، أنت تستحوذه. وقد يطلق اسم الملك في اللغة على المنفرد بالشيء تصريفا، انفرد بالشيء، تنازع، ولكنه في النهاية صارت الملكية والملك والمملكة صارت تحت واحد. هذا يسمى في اللغة الملك. يقول الله عز وجل عن نفسه: تبارك الذي بيده الملك، وعدم المدافعة والممانعة، وهو على كل شيء قدير. يمتلك تصرفا وإحاطة وتدبيرا ورعاية واستحواذا وانفرادا بغير مدافعة من أحد ولا ممانعة، فكل شيء في قبضته، لذلك هو الملك حقيقة. لنقف لتتجلى هذه المعاني التي ذكرناها من خلال الآيات. ورد قوله سبحانه وتعالى: فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فتعالى الله، التعالي من العلو والسمو، فتعالى الله، فتعالى الله، وتعالى لأنه ملك. وقال الملك الحق للدلالة على أن كل ملك يرجع إلى تمليكه هو، كل ملك يرجع إلى تمليك الملك للناس. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك. ولذلك حتى الذي يمتلك شيء إنما امتلكه بإذن منه، وأقل ما يمتلك وما ملكت أيمانكم. أنت امتلكت ذلك بإذن من الله وتيسير من الله عز وجل لك أن تمتلك. فتعالى الله الملك الحق، لأن غيره ليس بحق، إنما يطلق على الناس ملوك تجوزا، الملك فلان والملك فلان والملك علان وهكذا. وأن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة، يؤت الملك، الملك قديم، كان سليمان عليه السلام ملكا، وكان داود عليه السلام شنو؟ ملكا. فبالتالي هذا الملك الذي تراه عند البشر في جميع مفرداتهم إنما هو بتمليك الملك سبحانه وتعالى لهم، كما سوف نعرف هذا في الآثار التعبدية والإيمانية باسمه تعالى الملك. وكذلك هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. واستحسن أن يذكر بعد التفرد والتوحيد وإعلان الوحدانية والبراءة من كل الآلهة أن يكون عقب ذلك الملك والملك. وهذا كثير جدا، يعني مثلا في الأذكار التي عقب الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذه تقال كثيرا، وهي من أكثر الأذكار تردادا على الألسنة، وهي من أعظمها في المعنى والمضمون. لا إله إلا الله، وهذا واضح، لا معبودة ولا مستحقة للعبادة على وجه التعظيم والإجلال إلا الله جل سبحانه وتعالى. وصف نفسه بأن له الملك، ومع الملك له الحمد. ولماذا يذكر الحمد مع الملك؟ لماذا يذكر الحمد مع الملك؟ لأن ملك الكثير طيش، أما ملك الله فحكمة، لذلك يحمد على ملكه. يعني لو لم يكن هو الملك لاختل نظام الحياة ولاضطربت الدنيا ولوقع الهلاك في الخلق، ولذلك نحمده أن الملك له سبحانه، نحمده على هذا الملك، لأنه ملك معه رعاية وتصريف. في ملك بيملك وما بيشتغل بالناس، صح؟ اللي بيملكهم دير ولا شغال بهم، هو مرتاح وفي قصره وفي نعيم، والناس بتحت تعبانين وجعانين ولا جايب خبر. رأيكم في الملك ده شنو؟ رأيكم فيه شنو؟ ملك طائش ظالم. أما الله عز وجل له الملك وله الحمد على ملكه، لأن ملكه قائم على التدبير والتصريف والحكمة والرحمة والعدل، فبالتالي له الملك وله الحمد، وملك لا يخرج من قبضته شيء وهو على كل شيء قدير. ليه إخواننا الآن يقول لك ملك، ملك وين؟ ملك الدنيا؟ ما في ملك الدنيا حسن، ما في ملك دنيا. يقول لك ملك البحرين، يعني ما بيطلع برا البحرين دي، ملك السعودية، ملك الأردن، ملك كده، ملك، لكن ما على كل شيء قدير. الملك الذي على كل شيء قدير هو الله جل جلاله الواحد الأحد، ما معه تاني ملك. أي ملك بيكون ملك في محله، وفي محله في حاجات ما عارفها، ما بكون عارف أي حاجة، وما عادل في أي حاجة، وما بيقدر على كل شيء، عنده موازناته. ولذلك شوف الذكر ده، خير ما قلته والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذا الذكر من عظمته من قاله 100 مرة حين يصبح لا يقربه شيطان حتى يمسي، وكان في حرز من الله عز وجل وحفظ. ومن قاله 100 مرة كأنما أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، من أعظم الأذكار ومن أجلها على الإطلاق. له الملك. والتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. فبالتالي ملك عظيم. ومن ذلك قوله جل وعلا قل أعوذ برب الناس، شنو؟ ملك الناس. دي من الآيات التي ورد فيها ذكر الملك، ملك الناس. وهنا ذكر الناس لأنه ذكر ملكه على كل الخلق ابتداء في مواضع أخرى وفي نفس الآيات. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، والشياطين كيف؟ من شر الوسواس الخناس. وذكر الناس أولا لأنهم خلق مختلف فيهم التمرد وفيهم المناكفة، ثم أنهم موضع استخلاف الله تعالى في الأرض، لذلك ذكر الناس. وامتن بملكه على الناس، وإلا ولله ملك السماوات وشنو والأرض. طيب ذكر قوله سبحانه وتعالى مالك 2 مرات، مالك يوم الدين الآية التي نقرأها، وقرأت أيضا بملك يوم الدين، ملك، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. والآية الثانية قل اللهم مالك الملك. أما مليك فوردت في أواخر القمر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والفرق بين هذه الأسماء كالآتي. أولا إخواننا الآن نحن نتحدث عن المعنى. عن شنو؟ عن شنو؟ عن المعنى. طيب المعنى مالك وملك، ليس كل مالك ملك. المالك هو الذي يملك حق التصرف، ولكنه قد لا يكون ذا سلطان واسع، بدليل أنت مالك لأشياء. يقول لك أنا عندي بيت ملك، يقول لك عندي بيت شنو؟ ملك، وعندي شهادة بحثي كمان، وعندي شهادة شنو؟ بحث. وكمان الناس طبعا الناس الأراضي بيعرفوا الكلام ده، في ناس يقول لك لا ملك حر، ملك شنو؟ ملك حر. وناس يقول لك ده خطة شنو؟ خطة إسكانية، برضو مالك، برضو بتاع خطة إسكانية ده رأي فيه شنو؟ مالك ولا مالك؟ مالك. وذاك مالك بيصرف، لكن بيصرف في حجاره. لو ملك يصرف في حجاره، لكن مالك يصرف في حقه بس. فالمالك هو الذي يتصرف في حدود ما يملك، والملك هو ذا السلطان الواسع وقد لا يتصرف. ملك ما بيتصرف، البلد كلها حقته ملكة، لكن في ناس بيعملوا معاملات ولا بيجيب خبرهم، يبيعوا يشتروا ويبيعوا أراضي ولا بيرجعوا له ولا جايبين له خبر، برضو عندهم حق معه في البلد. فلذلك مالك قد يكون متصرفا بغير ملك واسع ولا سلطة واسعة، فهو يتصرف في حدود ملكه هو. والملك ذا سلطان واسع، وقد لا يباشر هذا الملك كل شيء. يا اخواننا احنا زول الملك قاعد في العاصمة، عارف الحاصل في الولايات شنو؟ ما بكون عارف اي حاجة، اللي تزوج منه وطلق منه ده كله عارفه، والأكل منه والما أكل منه والسعيد منه والتعيس منه ده كله بيعرفه، ما بيعرف الحبة دي. قد يكون أسرته بيعرفها، بشرة تشفعه ما بكون عارفه. فبالتالي قد يكون ملك ولكنه لا يتصرف في كل شيء. أما ملك الله جل وعلا فمطلق، ملك بتصرف ومالك بملك واسع سبحانه وتعالى. أما مليك فإنها فعيل، مبالغة في الملك، مبالغة، وقد ترد بمعنى ملكوت ملك، ويملك كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. والملكوت أضيفت لها التاء من باب التعظيم والإجلال، كقولك رحموت أو رحموت، معناه شيء كثير، جبار جبروت، جبروت تعظيم للجبار، وجبروت وملكوت تعظيم لشنو؟ للملك. وكذلك قوله سبحانه وتعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ملك، ملك عجيب. يا سلام يا سلام، والله الإنسان يقرأ ويتمعن ويتأمل في الأسماء والصفات يشعر بأن البشر لا يساوون شيئا، وليس البشر إنما جميع الخلق. بالمناسبة كلمة بشر وبشرية، البشر ما ظهر من الإنسان أو ما ظهر من من من من من, من خلق الإنسان، ده اسمه شنو؟ بشر. فبالتالي حتى جاء قالوا قل فسبحان ربي إن كنت إلا بشرا، شنو؟ رسول بشر، ما نراك إلا بشرا، شنو؟ بشر معناها الشيء الذي يظهر، أي شيء ظاهر ومتشكل يسمى شنو؟ يسمى بشر، وأي شيء مخفي يسمى جن. جن، الجن ده ما بكون ظاهر، ما بتشوفه، مخفي، كويس؟ لو كان عقل يقال مجنون، عقله ما ظاهر، عقله ما ظاهر، مجنون هو، في بطن أمه لسه ما طلع، جنين، جنين، لأنه لسه جوه مستور، أي حاجة مستورة جن، كويس؟ وكذلك الجنة، اتخذوا أيمانهم جنة، استتروا بهذا الأيمان، استتروا به، والصوم جنة يتقى ويستتر به من المعاصي، والجنة جنة لأنها محفوفة بأشجار لا ترى، والجن جن، والجان جان لأنه شنو؟ لا يرى ويتخفى، كويس؟ طيب، فبالتالي تصل إلى أن الخلق جميعا لا يساوون شيئا. طيب، لما نتحدث بعد ذلك ننتقل إلى، تحدثنا الآن عن المعنى من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. إذا أطلق الملك على الله عز وجل ونسب الملك إليه، وهذا كثير جدا كما سوف نعرف من الآيات والأحاديث، ملك الله واسع، ملكه شاسع، فيراد بملك الله تعالى لما نقول الملك المتصف بالتصريف والتدبير والإحاطة لخلقه وللكون الذي خلقها، وفهو الممتلئ، فهو الملك حقيقة المتصرف بغير ممانعة ولا مدافعة. وهنا يحسن أن نقول، ننتقل بعد ذلك إلى آثار اسمه الملك في الخلق والتكوين. طيب، ربنا قال الملك، قال عن نفسه الملك، فتعالى الله الملك الحق، ملك الناس، ذكر ملك يوم الدين، ذكر أنه ملك. ننظر إلى آثار هذا الملك في الخلق، مالك ولا ما مالك، مالك الخلق ولا ما مالك، مالك الكون ولا ما مالكه. أول أثر هو مالك كل شيء، وهذا أعظم الملك. أعظم شنو؟ الملك. هو مالك كل شيء. يقول سبحانه وتعالى: له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ملكه لا يتعدى، لا يكون في جهة فقط دون جهة أخرى، بل حتى لو في ملك، قول ملك الدنيا من أولها إلى آخرها، حصل؟ حصل ولا ما حصل؟ حصل. ما ملك الدنيا إلا أربعة: مؤمنان وكافران. أما المؤمنان فسليمان وذو القرنين، وأما الكافران فالنمرود وبخت نصر البابلي. ملك ملك واسع، هو ليس بملك حقيقي ولا كامل. ليه؟ لأنهم ملكوا الأرض ولم يملكوا السماوات. صح؟ بيملكوا السماء؟ هل ملكوا بقية المجرات، بقية الأفلاك؟ ثم كان ملكا في زمن ثم انقرض بعد ذلك وانقضى. إخواننا صح ولا ما صح؟ انقرض ولا ما انقرض؟ أين ملك سليمان الآن؟ أفضلهم هو نبي من أنبياء الله، أين ملكه الآن؟ في باقي ملكه؟ عشان كده يقول لك: ملك الله باق وملك غيره فان، وملك الله ذات وملك غيره سببي. لو الله ما بقاك ما بتبقى. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اسمعوا هذه الآيات التي كتبها أبو البقاء الرندي في رثاء إشبيلية، لما سقطت إشبيلية: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. أين الملوك ذو التيجان من يمن؟ اليمن كان فيها ملوك بلبس شنو؟ التيجان. وأين منهم أكاليل وتيجان؟ ملوك اليمن كان بلبسوا التيجان. وأين ما شاده شداد من إرم؟ شداد من أبناء إرم ذات العماد. وأين ما ساسه الفرس؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ ساسان يعتبر من أعظم ملوك الفرس، هو ومن وماهان. ساسان ومنو وماهان هم الذين أرسوا دعائم دولة الفرس. وأين ما شاده شداد من إرم؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ وأين ما حازه قارون من ذهب؟ والله أبو البقاء خطير، دار يوري إنه ما في بقاء وما في دوام. قال ليهن: وأين ما حازه قارون من ذهب؟ وأين عاد وشداد وقحطان؟ وين الناس دين؟ انقرضوا جميعا. قرضوا منه الملك، قرضوا منه الملك. قال شنو؟ أتى على الكل أمر لا مرد له، قضوا فكأن الكل ما كانوا. انتهوا الناس ذي، تقول قبل كده ذاته ما كانوا موجودين، وصار ما كان من ملك ومن ملك، وصار ما كان من ملك ومن ملك، كما حكى خيال الطيف واسنانه زي الناس النعسانين. يعني شده زي الحلم بالله. زول قام وامبراطورية وخدم وحشم والبساط احمر يفرشوا له البساط والسلام الجمهوري ويقفوا كدي كويس سلام جمهوري يعمل لك كدي والنجدة ماشي قدامه بالله يموت. يقول لك المرحوم والله العظيم كلامه وصار ما كان من ملك ومن ملك كما حكى خيال الطيف واسنانه دار الزمان على دار. دار دي بلد أو منطقة أو مملكة. دار الزمان على دار وقائله وأم كسرى فما آواه إيوان. كأن الصعب الصعب ده رجل من العرب برضو ملك كان ملك. كأن الصعب لم يسهل له سببا ولم يملك الدنيا سليمان. كأن سليمان عليه السلام ما ملك الدنيا. أنا أنا أنا أنا مرات قاعد أتأمل قاعد أقول يا إخواننا سليمان ده كان عنده قصر ممرد من قوارير. الآن ما حد القصر ده شنو؟ ممكن يكون قطية، ممكن يكون مستشفى، ممكن يكون ميدان كورة بيلعبوا فيه الشفع، ممكن يكون صقيعة، ممكن يكون مقابر بيدفنوا فيها، كل وارد. تخيل في يوم من الأيام هذا القصر المشيد كان مملكة. ربي هب لي ملكا، ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. شفت كيف؟ والله سبحان الله. فبالتالي ملك الخلق سببي بأسباب وبينقضي، وملك الله شنو؟ ذاتي. فأول أثر أن الله مالك كل شيء. قال تعالى شوف الآية دي ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. الآية دي عجيبة. فذلكم الله ربكم ربوبية عظيمة، من هذه الربوبية ملكه له الملك. ولما يقول الله عز وجل له الملك، له الملك الكامل الدائم الحقيقي الذاتي، وهذا لا يكون في البشر. حنجي نناقش بعد شوية هل يجوز أن نقول فلان ملك، الملك فلان والملك علان، يجوز ولا ما يجوز، يجوز ولا ما يجوز. حنجي نعرف الشدة كويس بعد شوية. الذي أريد أن أوصله من هذه من هذا الأثر الأول في الخلق والتكوين هو مالك كل شيء ومليك كل شيء وملك كل شيء. كل شيء في قبضته، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ده الأثر الأول. الأثر الثاني غيره لا يملك شيء، غيره لا يملك شيء. ودي أنا شرحت عليكم. واحد يقول لكن بيملك، كيف ما بيملك؟ والله في ناس عندهم اللي عنده مزرعة، اللي عنده عربية كويس، اللي عنده أراضي كويس يملك، لكنه ملك ناقص، ملك ناقص وملك سببي ولا ذاتي. يعني من نفسهم الشدة من نفسهم ولا أدلون الله الملك ده من نفسهم ولا أدلون الله؟ يعني جابوه بضراع ولا كيف؟ إذا كان بضراع في ناس ضراع أقوى من ضراعك، دراع شنو؟ وكان بذكائك في ناس أذكى منك، وكان بنسبك في ناس نسب أعلى منك، ألا أداك الملك ده شنو؟ ألا أداك الملك ده شنو؟ سبحان الله. في قصة يعني لطيفة ينبغي أن أرويها هنا، رواها ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه القيم لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، يقول في هذا الكتاب بيتكلم عن وظائف العام وتقلبات الأيام، ليل ونهار وصيف وشتاء وخريف ويمشي والسنة مشت وجاءت السنة البعدة وانقضت الأعمار والناس تغيروا والشباب بقى شيب والإنسان ماشي ناقص، بيتكلم عن هذه المعاني كلها. فذكر قصة عجيبة جدا، قال مر تاجر في صحراء فنزل بها، لما جاءه الليل نزل وبالليل رأى أنوارا عظيمة وبهية في مكان بعيد، والعرب يستأنسون بالنور في الصحراء، بل مش العرب، أي زول بيستأنس بالنور في الصحراء، حتى موسى عليه السلام لما كان يمشي في الصحراء الموحشة ورأى نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا، الإنسان بيأنس لما معناه في ناس، معناه في حركة، معناه في محل مقطوع يعني. فذهب إليها فوجد قصرا مشيدا لم يرى مثله، ووجد عرسا جميلا، وجد شنو؟ عرس جميل، والجواري يغنوا والناس يشربوا ويأكلوا، فأكرموه لأنه طبعا عرس، أكل وبات معهم وتحرك وانتقل منهم. هاله أنه سمع بعض الجواري يغنين، فواحدة منهن تغني وتقول معنى كلامها في بيت شعر، تقول يتغير الزمان ويتحول ونحن لا نتغير ولا نتحول، أي حاجة تغير نحن نتغير في محلنا ده. ومضت السنين تلو السنين، وجاء الأعرابي تقريبا بعد سنين طويلة، تقريبا بعد 30 سنة جاء في طريقه أيضا، وكان هذا بين الحجاز واليمن، فقال أنزل في ذلك القصر وأستأنس كما استأنست قبل ليال. فلما وصل القصر وجد القصر خرابة ولم يجد في القصر أحدا، بعد 30 سنة القصر خرابة، وجد امرأة عجوز تجلس بالقرب من القصر في كوخ، فنزل عندها وسلم ثم سأل هذه المرأة قال ما الذي أحل بهذا القصر؟ قالت له لقد تغير أو غار عليهم الزمان وتبدلت الأحوال، وعدم وفقر ورحل وقحط ولم يبق شيء، وأما أنا فإني أبيت أن أفارق هذا المكان حتى أموت فيه. وقالت وما عهدك بهذا المكان؟ أنت المكان ده العرف بشنو؟ قال أتيت قبل 30 سنة ونزلت في هذا المكان ووجدت عرسا، وجدت جارية تقول هذا البيت من الشعر، قالت له كان عرسي أنا. العجوز القاعدة دي قلت ده كان يوم عرسي أنا ده، غنوا الغنى ده ومن ديك تاني ما قامت لهم قائمة، قال نحن الناس تغير نحن بتغير، أكيد تغير كيف؟ ما بتتغير كيف؟ تتغير غصب، غصب ده بتتغير. عشان كده قام ابن رجب بعد قال شنو؟ قال إن الله يغير ولا يتغير، إن الله شنو؟ يغير ولا يتغير، أي حاجة بغيرها الله. شفت كيف؟ فالناس لا يملكون، والدليل على ذلك قوله سبحانه قل في معرض مناقشة المشركين ومحاججتهم قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك، والريد بيملك منه قال بيملك مع الله ده منه عشان يعبدوا ويستحق انه يعبدوا ده منه ده، وريني ليه؟ قال قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله سميع عليم، أو كقوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، أو كقوله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كله يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه شنو ما يملكون من قطمير وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ديل الشيوخ المدفونين والبدعون الناس والبيعتغدفون الناس، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والقطمير هو اللفافة التي موجودة في نواة التمرة، مش التمرة، التمر ذاته بعد ما طلع التمرة المصاصة بتاعت التمرة فيها قشرة ملفوفة كده. وريني واحد عنده قشرة، واحد يقول لك أنا عندي فدان كامل وزارع فيه 1000 نخلة. النخل اللي جبته انت قومته انت؟ لا والله ما قومه. بيقوم ما بقوم. ما يملكون من قطمير. فبالتالي الخلق لا يملكون شيء، والقرآن صريح في هذه المسألة. طبعا شوفوا في ناس مجرمين قالوا بيملكوا، أوليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ انت ملك مصر بس، وكان ادوك معاه فلسطين والسعودية تعمل شنو؟ بس ملك مصر عامل فيها ناي ده تعمل نفسك رب؟ أوليس لي ملك مصر؟ ما عندك ملك مصر ولا حاجة. ولو كان عندك ملك مصر كنت خليته ومشيت، معناها أنت لا تملك. طيب الحاصل للناس ده شنو؟ ده ما ملك يا أخواننا، وده ما تملك، ده استخلاف. ده شنو؟ استخلاف. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، اللي بيستخلفوا ده بيقلب وبيمش، ده مستخلف. لكن الملك ده بيقلب تاني وبيمش. جيب لي ملك ما مشى، كلهم ماتوا. عشان كده كان المأمون الخليفة العباسي لما ضاق به الموت ونادى على قومه ليفرشوا له الرماد على الأرض، وقصره مشيد وفرشه وثيرة وأسرته ناعمة والحرير من كل جنب نعومة شديدة، لكنه من ضيق الموت والسكرات ما استطاع أن يرتاح على هذه الأسرة، فأمر أن يفرش له الرماد على الأرض. ثم قال ضعوني على الرماد، فلما وضع على الرماد تقلب وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. انت كان ملك ما تمش، قلني في علي يوم الدين ما بيقدر. والرشيد لما ناقشه عالم من العلماء ودخل عليه، والرشيد كان عنده دين بالمناسبة، هارون الرشيد عنده دين، والله عنده دين، ليس كما صوره الناس أنه كان من من من ناس من الأغاني والجواري والخمور. هارون الرشيد شوه صورته الذين حاربهم الرشيد من الزنادقة ومن أعداء الإسلام، لأنه كان يغزو عاما ويحج عاما، سنة حج والسنة بعد ما في حج، يحج ناس تانين، يمشي القتال، ومات مجاهدا في سبيل الله ودفن في طرطوس. طرطوس في محل حرب، خرج من بغداد إلى طرطوس وفيها لابس زي الحرب بجاهد بنفسه يقاتل الكفار والفرنجة، حتى أدركته المنية، ولما وافته المنية وأحس بقرب أجله قال للطبيب أنا أشتكي، فجاءوه بالبول للطبيب ليفحصه، والطبيب كان مع الجنود ولكنه لم يكن يعني كان خارج المعمل، فلما جاء لفت بوله بول الرشيد وهو لا يعرف، فوضع يده عليه وقال قولوا لصاحب هذا البول أوصي، أزود منتهي بس اكتب وصيته ويرجي الموت. فقام قال له ده بول الرشيد، فخاف قال يا أخي، قال له ما تكلموا يا أخواننا، لكن الخبر خرج، في ناس ما بيدري يمسكوا الموضوع ده، لازم يوصله. لكن الرشيد رجل عاقل يعني عايز يعاقبه عشان قال كده. قام عرف انه سيموت في هذه الغزوة او في هذه المعركة، فجعل يقول ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى، مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. مفضل بيحي كلهم بيموتوا، بعدين الموت لما نقرب لبس الكفن قال لهم تحفروا لي قبري، حفروا لي قبره بيود اللحت قاعد يعاين فيه ويبكي وهو يقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فالرشيد ده على الخير الذي فيه جاءه عالم وأراد أن ينصحه، قال الرشيد أنت ملك؟ أنت ملك؟ قال نعم. قال من أين وإلى أين تملك؟ برضو الرشيد ما ملك الدنيا كلها، كان مملكته معروفة، يملك بغداد، يملك مصر، يملك جزء من الشمال الإفريقي دي الدولة العباسية، يملك الحجاز كلها، الجزيرة العربية كلها، يملك إلى بلاد الصين على تخوم الصين كويس، اللي هي الآن اسمها الإيغور اللي فيها المشاكل دي، هذه الإيغور وصلها الإسلام تقريبا في عهد الحكم ابن عمرو الغفاري سنة 21 هجرية إبان خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. عليك الله شوف الناس دي الرجال كيف وصلوا الدين ده لحد هناك. نحن مشينا اندونيسيا بالطيارة 3 ساعات إلى الدوحة، ومن الدوحة 10 ساعات بالطيارة، ما وقفت الطيارة دي أصلا لحد ما وصلنا اندونيسيا. والله الناس دي تعبانين تعب، تعبانين تعب. قلت لأخوانا الصحابة جوا بالحصين، انتوا بالطيارة ما قادرين تمشوا؟ يعني نحن وصلناها في يوم، الصحابة يكون وصلوها في 6 شهور. 6 شهور دي ناس ماشيين رسمي عشان يحصلوا المحل ذيك يبلغوا الناس الدين، وأكيد الزول بيكون قنعان ذاته ما بيرجع ذاته تاني. تخيل، فالمناطق دي يعني ده ملكه. في معلومة تاريخية مهمة جدا، وأنا كنت أتمنى والله إنه أدرس التاريخ الإسلامي، أدرس التاريخ الإسلامي من وجهة نظر مختلفة عن وجهة النظر الموجودة. تخيل في بلاد الصين الموجودة الآن دي في ملك الصين اسمه سو، سو سين وواو سو، انقلب عليه المتمردون وأطاحوا بملكه، فاستنجد بجد هارون الرشيد بأبي جعفر المنصور، فأرسل إليه جيش فيه 4000 مسلم قاتلوا المتمردين وأعادوه إلى السلطة ورجعوا إلى بلاد المسلمين. رأيك في التاريخ بس سودة استنجد بأبي جعفر المنصور كما تستنجد دول بأوباما وجورج بوش، لكن الأمر انقلب يعني كويس، رسلوا وما قعدوا في السلطة، ثبتوا ورجعوا للسلطة ورجعوا تاني. فأبو جعفر المنصور هو العباسي المؤسس الفعلي للدولة العباسية، هارون الرشيد ابنه، لأنه أبو جعفر المنصور ولد المهدي، والمهدي ولد ولدين، موسى الهادي سماه على النبي موسى ولقبوا بالهادي، وهارون أخو موسى ولقبوا بالرشيد. موسى حكم بعد أبيه سنة وتوفي، وجاء الرشيد وحكم الرشيد بعد موسى. الرشيد وموسى أبناء منه؟ أبناء المهدي، والمهدي ابن من؟ ابن أبي جعفر المنصور كويس. فهارون الرشيد ده حدود ملكه، قال له ملكك ده كبير، هاي انت شايفه كبير. نعم. قال يا أيها الملك لو أنك عطشت عطشا شديدا وأيقنت بالهلاك ووجدت جرعة ماء كم تدفع من ملكك لتشرب جرعة الماء وساوموك على نصف الملك. قال أعطهم نصف ملكي لأشرب الماء. الموضوع دي ما حلوة شديد يا أخوانا. والحمد لله إنه ما بيملك زر. المويه دي كان بيملكوها ناس والله كانوا نحن متنا عطش. قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الحمد لله المويه دي حقت ربنا نزلها من السماء. والآن العالم يشكو من حرب المياه. قال لي طيب لو أنك حبست ببول المويه دخلت دي أبا تمرك كان قعدت بتموت. كم تدفع من ملكك لتبول؟ قال لي النص الثاني. قال لي إذا ملكك لا يساوي جرعة ماء. العجبك ده كله بساوي جرعة موية. شوف الشيء ده عجيب كيف بالله يا إخوان. يا أخي ده ملك ده ملك والله يا إخوان. أجار الله وإياكم من حبس البول. حبس البول ده والله يخليك تدي ملكك كله مش نصه. والله صعب. شفت كيف يا أخي أنت بتكون مضايق ضيق يا أخي الشيء ده بس ده إخراج. شفت العرق اللي بتعرقه ده جزء من عملية حياتية لابد تتم. جزء من عمل الكلى. ده شيء حجيب يا أخي. شوف المسامات في الجسم. أنت عارف الإنسان المسامات دي تحت المسامات دي في مكيفات 25 مليون مكيف تحت أي بني آدم في جلده. الشيء ده يا أخي شيء عظيم. فبالتالي قلنا بأن البشر لا يملكون شيئا. ده الكلام دار أوصل لكم. البشر لا يملكون شيئا. الملك ملك الله جل وعلا. والكون كونه والخلق خلقه والأمر أمره وإليه يرجع الأمر كله. سبحانك ربي سبحانك. طيب ثلاثة. من ملك شيء إنما ملك الشيء هبة واستخلافا. فمن آثار اسمه الملك أنه ملك من أراد أن يملك. وهذا واضح في قول الله تعالى يؤتي ملكه من يشاء. يؤتي ملكه بدي يعني المالكين ديل أداوا له الله. لو الواحد فيهم قال ده ما الله وأنا برا جبتها بعد ذاك ربنا بوريه يا بيقتله يا يجيبه حي. يبقى المخلوع. يبقى شنو؟ يبقى لاجئ سياسي ولا اسمه شنو؟ هو بيسموه شنو؟ اسمه شنو؟ أزول بعد ما يشيلوا حسب تاع هندوراس ده قاعد يقولون هو اسمه شنو هو؟ أه؟ مش اسمه هندوراس؟ اسمه تاع هندوراس ده قاعد وين؟ في الدولة جنبهم صح؟ بس يقنن مخلوع كدي مخلوع خلعتين طبعا مخلوع شايلينه ومخلوع الثانية. أه؟ فبالتالي يقدر نبلاجئ سياسي وكذا. لأن ربنا قال وتنزع الملك. تنزع ده معناه بالقوة يا إخوانا. بيشيلوا منك بالقوة. وتنزع الملك ممن يشاء. طيب نمرة أربعة. من أعظم الآثار أنه تفرد بنوع ملك خصه بالذكر. هو مالك كل شيء لكنه ذكر ملكا تفرد به وخص به نفسه. مالك يوم الدين. هو مالك أي حاجة لكن ذكر يوم الدين لأنه يوم الدين ملكه فيه واضح. هنا في الدنيا ممكن يكون في ملك هنا وملك هنا وملك هنا وملك هنا والملك البصح الكبير فوق وذي الملوك قاعدين تحت في الأرض مالكين عندهم حاجات. لكن يوم القيامة ما فيه زول عنده الحبة دي. عشان كده شوف الآية دي وله الملك يوم ينفخ في الصور. هو له الملك حتى الآن عنده الملك كل ملك حتى الملوك الموجود نديل الملك منه من لكم رب العباد. ابتلاء، ابتلى العباد بهم وابتلاهم هم بالعباد والملك. لكن ينبغي أن تعرف شيئا مهما، أن يوم الدين حتى هذا ما في. يعني في الدنيا في ملك جزئي للناس، أنا عندي ملك، عندي حاجات بملكة حقتي، طب ما في زوج بيشاركني فيها في الناس حقتي كويس، وعندي وحقتي كويس، واشتريتها وبقروشه بحقي، وانتو اي واحد فيكم عنده، عندك اشياء بتملكها ودي من ربنا، لكن ملك جزء منك ده يوم القيامة ذاته ما في رأي شنو. ليه؟ لأنه قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة في أرض بيضاء كالقرص النقي أو كالقرص النقي ليس فيها معلم لأحد. زول عنده فيها حاجة ما فيه، لا في زول عنده فيها شنو كشك، ولا زول عنده بيت، ولا في زول بيقول زمان الفدان ده كان حقي، ما في أرض قبل كده ولم يعصى الله فيها. وهذا معنى قوله: يوم تبدل الأرض غير الأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات. عشان كده ملكه يوم القيامة ظاهر. اسمع هذه الآية: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن؟ لمن الملك؟ لله الواحد القهار. لمن الملك؟ وفي الحديث عندها ينادي الله يقول: أنا الملك، أين الملوك؟ أنا الجبار، أين الجبارون؟ أنا المتكبر، أين المتكبرون؟ فلا يجد من يجيبه، كلهم ماتوا، فيجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. طيب، الأثر الخامس تقريبا من آثاره في الخلق، أتكلم يا إخواننا عن الأثر الأول أنه مالك كل شيء، والأثر الثاني أن غيره لا يملك على الحقيقة، والثالث أنه واهب الملك لمن ملك، والرابع أنه مالك يوم شنو؟ يوم الدين. وأقول لك حي يا إخواننا، أسمع المقولة ذي مني، اسمعها: من رحمة الله بعباده أنه الملك الوحيد يوم القيامة. من رحمة الله بعباده أنه هو الملك الوحيد يوم القيامة. لماذا؟ لأنه لن يظلم عنده أحد، ولن يتدخل أحد. شفت يوم القيامة دي أكثر زول ممكن يتدخل منه مش الملائكة والأنبياء؟ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. تاني في كلام، في كلام: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ومن العجيب أنه يصف نفسه بالرحمن في مواقف القيامة للدلالة على أن القيامة إنما تقوم برحمته، وأن من رحمته أن تقوم القيامة وهو المهيمن عليها وحده، وملكه الكامل يتجلى يوم القيامة. سادسا: ملك الله عز وجل الخلق والكون ملك، قد ذكرت هذه النقطة، معه حكمة ورحمة وعدل، ولذلك يحمد على ملكه سبحانه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الآثار الإيمانية والتعبدية لإسمه الملك، يا السلام يا السلام، الآثار الإيمانية والتعبدية من اسمه الملك. طيب نحن نستفيد شنو؟ نحن ده نعبد الله باسمه الملك، نعبده كيف؟ باسمه الرحمة اتكلمنا، نتصف بشنو؟ نتصف بماذا؟ بالرحمة. نرحم بعضنا شنو؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، نسأله الرحمة كويس؟ نتعبد الله بهذا الاسم هكذا. كيف نتعبد الله باسمه الملك؟ أولا: من علم أن الملك كله لله اطمأن قلبه واستيقن فؤاده وتعلم التوكل والاعتماد عليه وحده. صح؟ الملك أي حاجة عنده، أنت داير الناس مالك؟ أسأل الملك. ولذلك أقول لك، هل أنت عبد الملك؟ واحد يقول لي لا لا أنا ما عبد الملك، أنا حسين. أنا عارفك حسين لكن برضو عبد الملك. كن عبدا للملك، عبدا للملك أي معظما له، متوكلا على الملك لأنه ملك. ليه يا أخوانا؟ لأنه كلما كان الواحد ذا رتبة عالية كلما أنت اطمأننت إليه. يعني واحد قال لك يا أخي ده إلي واسطة في الجيش، قلت له أنا بعرف لي زول عميد واحد لواء، أها أمشي أوديك لياته، يقول لك شنو؟ يقول لك ودينا اللواء يا زول، اللواء أعلى، ودينا اللي ودينا الأعلى. يعني أنت لما تلقى الرتبة عالية قلبك بيطمئن وبتعتمد. الملك اللي عنده أي حاجة، والملك الصحصح والأدى الناس الملك وبيشيلوا منهم ويقلبهم ويعطي ويأخذ ويبيد ويفني، إلجأ إليه وكن عبدا للملك. كن عبد الملك، يا سلام، لأنه الملك، والله ملك. طيب اثنين، الملك الحقيقي يأمر وينهى. صح؟ الملك الحقيقي شنو يا اخواننا؟ في ملك قاعد ما بطلع اي قرارات، ده ملك، ده ملك شنو؟ وفي ملك يأمر، يقول لك الملك قال ده قرار شنو؟ ملكي منتهي. اذا كان ملوك الدنيا هكذا، الملك الحقيقي يأمر وينهى، معناها اذا كان له الملك الحقيقي فله الطاعة الكاملة وله الخضوع التام. يا سلام، شوف الكلام ده، اقول لك، قال اسمع، لكل ملك حمى. اي ملك عنده حاجات ما انا اقدر امشي جنبها، والله والله اكلمك، كان قال لك دي مزرعه الملك، فزب بيجي ماشي جنبها، جنبها ما بتجي، مش كده؟ لانه حقه الملك. الملك الصحصح عنده محرمات، اللي بوديك على شنو؟ مش محرمات، حتى الشبهات ما تمش عليها. ألا إن لكل ملك حما وحما الله محارمه. إذن الملك يأمر وينهى ويطاع. نمرة ثلاثة، من علم أنه الملك وأن كل شيء في قبضته دان وخضع للملك. وسأحكي لكم قصة عجيبة. رجل كان ملكا كان والده ملكا على بلد، وكان هو ولي أمر والده، ولكنه كان شابا وكان نبيها وذكيا. اسمع القصة دي، دائما الملك بيجي الوراء منه ولده، كان ما جاء ولده ما ملك، لا من الأسرة المالكة. ليه؟ لأنه استحواذ. الشيء شنو؟ استحواذ. فقام عمه، عم الولد وأخو الملك، قتل الملك. قتل من؟ قتل أخاه ليحوذ شنو؟ ليحوذ الملكة. هذا الشاب كان عاقلا جدا، قال لو أني قاتلت عمي ضاع الملك، فأنا أحتسب أبي. أبوي راح خلاص، وعمه أحبه جدا وصار يندم على قتل أخيه، ويقرب من؟ يقرب ابنه، ابن أخيه، ويقربه ابنه. ثم جاء الناس وفتنوه، قالوا للرجل ده والله ده بياخد تار أبوه، والملك الثاني الأخ صار عنده أبناء وذرية، سبعة تقريبا أبناء، لكن أن أفضلهم وأحسنهم وأنبههم هذا الولد ابن عمهم، قام العم اضطر أن يبيع ابن أخيه، وأخذ إلى أرض العرب وباعوه، وصار يحلب وصار عبد ورقيق بعد ما كان ود منه ود ملوك. وهو على هذه الحال قضى رب العباد أن يموت العم اللي هو شنو الملك، وما استطاع أبناؤه السبعة أو التسعة أن يديروا المملكة، فقامت حروب وفتن أهلية، فاجتمع أهل البلد قال والله لا، قالوا لا يستقيم أمر الملك إلا بابن مليكنا الأول الذي قتل. الولد ذاك الشاب ذاك النجيض قتل أبوه، العم قتل أبوه، تمشوا تجيبوا. بحثوا بحثوا عنه فوجدوه في صحراء العرب عبدا، فذهبوا إلى سيده، قال يا سيدي أخذ ملكنا، الخادم بتاعك ده شنو ملكنا. قال له أنا بس داير حقي فيه، أنا اشتريته بقروش تدوني حقي. أعطوه وأخذوه ونصبوه ملكا. كان هذا الرجل هو النجاشي رحمه الله. شفت القصة دي كلها حصلت للنجاشي. لما جاءه المسلمون ولجأوا إليه ضعفاء، أرسلت قريش عمرو بن العاص وعمارة من أجل أن وأعطوه هدايا، وأعطوا البطاريق والقساوس هدايا وأدخلوها على النجاشي ليسلمهم هؤلاء الفارين. قال النجاشي إلا أن أسمع منهم. زول من يوم نجيض، نجيض مع عمه، شوف زول ده نجيض كيف. بعدين قام جاء سمع من جعفر بن أبي طالب والصحابة، قال اذهبوا فأنتم آمنون في أرضي. هدايا يا أبوه، ونظر إلى عمرو بن العاص قال رد هداياكم، فوالله ما رد الله إلي ملكي برشوة دفعتها، ولذلك لا أقبل رشوة. وقضى بالعدل لأن الله جابه في الحكم. دي قصة منه، قصة النجاشي. أصحمة بن الأيجر اسمه أصحمة بن الأيجر، والنجاشي اللقب كقيصر وكسرى وفرعون وتبع، دي ألقاب، والغساسنة دي ألقاب. فهذا النجاشي ملك الحبشة. شوف الملك ده كيف، من علم أن الملك في قبضته دان وخضع للملك وتواضع لله سبحانه وتعالى. هنا يأتي سؤال نجيب على السؤال الذي طرحناه، هل يجوز أن نقول فلان ملك؟ يجوز إذا قيدت. لو قلت محمد سيد ملك ما ينفع. ملك شنو؟ ملك شنو؟ تقول ملك العربية، معقولة؟ كويس. ملك الفول، في ملك الفول، والله ملك الفول، بس خليك في الفول ده، ما تمشي الشاورما، بس خليك في نجد فولك ده. كويس. وبرضه في ملك مثلا السعودية، ملك السعودية جايز لأنه ده ملك في محلته دي، ما بيتعدى، لأن التقييد لا يجوز أن يطلق على الله. يعني لا يجوز أن تقول الله ملك السودان، لا، الله ملك السماوات والأرض، ملك العالمين، مالك كل شيء، ملك الناس، عرفت؟ فإذا قيدت جاز. أما هنالك، ودي النقطة الرابعة، لا يجوز التسمية بملك الملوك. بملك شنو؟ الملوك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخنع، أخنع، أخنع معناها أذل، أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الملوك. وليه قال أخنع؟ لأنه أراد بملك الملوك الرفعة، وبذلك أذله الله. وفي رواية أخنى وليست أخنع. أخنى أخنى يعني شنو؟ أفحش. تسمع الخنى؟ الخنى الغناء وشنو؟ والخنى والمجون. الخنى معناها الفحش. أخنى اسم عند الله تعالى رجل تسمى بملك الملوك وفي رواية أخنع اسم، والحديث متفق عليه. واشتد غضب الله على رجل زعم أنه ملك الأملاك ولا ملك إلا الله. والله يا أخواننا في ناس يقول لك ملك ملوك، في واحد حسن جاب له قليلة قال ملك ملوك إفريقيا، قال ملك ملوك إفريقيا شو أنت والله الحبة دي ما عندك وما عارف أي حاجة ذاته، قال ملك ملوك، ملك ملوك شنو إفريقيا المنكت منه كويس. واحد ذا كان في الخلا كويس قال استطة، جاء واحد قال له أنا حرس الصيد، قال لي حرسك الصيد منه الصيد منه باشي في الخلا ده أنا حرسك ده منه، قال تعال وريني، قال لي حرسك الصيد منه كويس أنت المنكت على إفريقيا دي منه كده وريني تعال. غيتوا نحن بقينا في محن، نحن فاتنا بقينا في محن كويس. طيب فبالتالي يجوز، ابن حجر يقول لا ملك الملوك ممنوع، وكذلك قاضي القضاة ممنوع. ممكن تقول فلان قاضي أو قاضي السودان أو قاضي المحكمة الفلانية يجوز، لكن يجوز تقول قاضي القضاة. ولا سلطان السلاطين ولا أمير الأمراء، وإن كان أمير الأمراء قد تكون أضعف شوية وأقل شوية، ولكن أخطرها شنو؟ ملك شنو؟ ملك الملوك. فيها منازعة لله جل وعلا كويس. إذن قلنا وكذلك أحكم الحاكمين، ما بزول يقول أنا أحكم الحاكمين، هذا كله باطل يعني مما لا ينبغي، وهذا من الآثار التعبدية لإسمه الملك. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية درسنا في هذا الأسبوع عن شنو؟ عن الملك. ودرسنا القادم يوم الاثنين القادم إن شاء الله وبإذن الله تعالى عن الرازق والرزاق إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.